بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة من أصول الدين العظيمة الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة معرفة الله، ومعرفة الله أصل عظيم، وكذلك معرفة دين الإسلام من الأصول العظيمة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأصول العظيمة. هذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين، هي أصول الدين على الحقيقة، فمعرفتها فرض عين لا بد منها، ومن لا يعرف هذه الأصول الثلاثة لا ثقة له بدينه، ولا ثقة له بعلمه، ولا ضمان له عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا قبل أن نمضي مع صاحب المتن والحاشية نستمع إلى القارئ في حصته التي اعتاد أن يحفظها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم، هذا هو الأصل الثالث من أصول الدين، التي معرفتها من أهم ما ينبغي أن تتجه إليه همم أصحاب الهمم العالية، لأنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في المعرفة، في البلاغ، في التبليغ عن الله، هو الواسطة عليه الصلاة والسلام. أما في العبادة فليس بيننا وبين الله واسطة، كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد غير الله تبارك وتعالى، وهذا مقرر في كتاب الله، كما بين أهل التفسير ومنهم القرطبي رحمه الله، فإنه قرر على قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا لم يقل فقل كما قال في المواضع الأخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل الله يفتيكم. هنا أثبت الواسطة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله في الفتوى، الواسطة بيننا وبين الله في البلاغ، في إبلاغنا ما يرضي الله لنعمل به وما يسخط الله لنجتنبه، هو الواسطة بيننا وبين الله في العلم النافع، وهو المرجع في هذا العلم. من لم يرجع إليه فلا ثقة له بعلمه، ومن لم يقتدي به فلا ثقة له بصلاح عمله، اللهم صل وسلم عليه. أما في العبادة فحذفت الواسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، في معرض الدعاء لا واسطة بيننا وبين الله المدعو، بل ندعو الله مباشرة، ما نجعل بيننا وبين الله واسطة ندعوه يرفع دعاءنا إلى الله. هذا هو شرك المشركين، حينما يعبدون آلهتهم هم يقولون نعبدها ونعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنفرد بالربوبية، ولكن نعبدها لأنها الواسطة بيننا وبين الله، هي توصل دعاءنا وتوصل إلى الله فتشفع لنا عند الله، فهي الواسطة بيننا وبين الله. فمن اتخذ وسائط على هذا النحو بينه وبين الله يدعوهم فهو مشرك. فالواسطة بين الحق والخلق إن أريد بها الرسالة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله، ولا ثقة لأحد بعلمه ولا بعمله إلا إذا أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفته عليه الصلاة والسلام تتضمن معرفة اسمه ونسبه وعمره ومكان مولده ومكان مهاجره، كل ذلك لازم، لا بد من معرفته والإيمان به، لا بد أن نعتقد أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش إلى آخره، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، لا بد من معرفة هذا بهذه التفاصيل، ومعرفة أنه ولد بمكة، الذي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ودفن عليه الصلاة والسلام في دفن جثمانه الطاهر في القبر أو في بيته عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذا التعيين. لو أن قائلا قال أنا أؤمن برسول الله ولكن هذا الذي دفن في حجرة عائشة ليس هو، هذا يكفر كفر أكبر. أي نعم، لا بد من الإيمان بهذا التفصيل، والإيمان بما بعثه الله به، معرفة ما بعثه الله به، فمعرفة رسالته من معرفته عليه الصلاة والسلام، بل معرفة مرسله من معرفته عليه الصلاة والسلام. فمعرفته يترتب عليها أصول عظيمة، معرفة رسالته، بعث بالتوحيد والنذار عن الشرك، معرفة مرسله سبحانه وتعالى، فالرسول أعلم بمن أرسله من غيره، فصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. هكذا يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويقرر أهل التوحيد، ويقرر أهل السنة والجماعة، ويقرر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أتباع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فرحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم، نعود إلى حاشية الشيخ. ليعرضها لنا قارئنا الفاضل فليتفضل. نعم. الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. وجوب عين لا يعذر أحد بجهله، هذه يجب على الإنسان معرفتها وجوبا عينيا لا يعذر أحد بجهلها ولا يعذر بالإعراض عنها. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به كان كافرا، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، ولا يعذر بقوله أنا أجهل، لا بد أن يبحث ولا بد أن يبذل جهده في المعرفة، إذا لم يفعل هذا فهو معرض أو مفرط، ومن فرط أو أعرض فيما لا يسعه جهله فهو غير معذور. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أحد الأصول الثلاثة، فكما أن الأصل الأول وهو معرفة الله عظيم وواجب معرفته، وكذلك الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي خلقنا الله له وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته، فكذلك هذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصل عظيم يجب معرفته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا، ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذه هي أصول الدين، ما هي أصول الدين الشقاشق المتكلمين وزبالة أذهانهم ومنطق اليونان وفلسفتهم، لا، هذه هي أصول الدين، هذه هي الأصول. نعم. ثلاثة: معرفة الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب جل جلاله، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله، فتحتمت معرفته صلى الله عليه وسلم وصارت أصلا ثالثا، إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله، فصار من الضروريات معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك ظهر أن معرفته صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة. نعم، معرفته ضرورية من ضرورات الدين، فهو أحد الأصول الثلاثة التي ينبني عليها الدين، ولا يشذ عن الأصول الثلاثة شيء من مسائل الدين. نعم، ولا دلائل، كل مسائل الدين تدخل تحت هذه الأصول الثلاثة أو تنبثق من هذه الأصول الثلاثة. نعم. اللهم صل وسلم. ومعرفته تنتظم أشياء عديدة، منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به وبلده ومهاجره، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به، وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. وهو محمد بن عبد الله، كان له صلى الله عليه وسلم عدة أسماء أشهرها محمد، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم وعلى وجه التنويه، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فهذه أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومعناها الذي يحمد أكثر من يحمد ومعناها الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. نعم، لما امرأة أبي لهب كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا وكذا، فقال رأيتم صرف الله عني هجاءها أو ذمها، أنا لست مذمما، أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو محمد نعم كما ذكر الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. نعم هو محمد وهو حامد وهو محمود عليه الصلاة والسلام، ويعني أسماؤه كثيرة وأوصافه أوصاف الحسن كثيرة عليه الصلاة والسلام، حاشر العاقب الماحي. نعم وهو علم مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة، ولقبه أبو القاسم. لهذا قالت يعني خديجة رضي الله عنها مستدلة على مسلكه الشخصي وخلاله الحميدة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتغيث الملهوف. وهكذا صارت تعدد من خصاله الحميدة، ومن كانت هذه خصاله فإن الله لا يخذله ولا يخلي بينه وبين الشيطان. لما جاءها يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام وقال خشيت على عقلي، يعني من تلبس الشيطان، لما رأى الملك في غار حراء ملك الوحي وهو جبرائيل، جاءها يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، فهي رضي الله عنها بعقلها الحصيف وبما وفقها الله له استدلت بمسلكه الشخصي أن الله لا يخذله ولا يخزيه. وهكذا هذا من الطرق التي تعرف بها نبوته عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها الصادق من الكاذب، لأن الشياطين والخذلان إنما يقارن الكاذب ويقارن من كانت أخلاقه سيئة بعكس أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم وأبوه عبد الله وهو الذبيح الثاني، يعني عبد الله والذبيح الثاني، الذبيح الأول من هو؟ إسماعيل. نعم. وعبد الله والذبيح الثاني، يعني أيضا عبد المطلب نذر أن يذبح نعم أحد أبنائه، فوقعت القرعة على عبد الله وفداه بمئة من الإبل، فأصبحت أساس الدية، أصبحت أساس الدية. أي نعم فهو الذبيح الثاني المفدي بمئة من الإبل. نعم وابن الذبيحين عليه الصلاة والسلام. ابن عبد المطلب ابن هاشم. عبد المطلب اسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر فحسبه عبد الله. شيبة الحمد سمي عبد المطلب لأن عم شيبة هذا اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم المطلب اسمه المطلب. نعم كما في القصة قدم به مكة من المدينة، جاء إلى المدينة وأخذه من أخوال بني النجار، أخوال عبد المطلب بنو النجار، وقد تغير لونه بالسفر والشمس فحسبوه عبد الله فقالوا هذا عبد المطلب، ولهذا مستثنى. قال ابن حزم أجمع نعم على تحريم كل اسم معبد لغيره، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب يعني ليس معبدا لغير الله، وإنما سبب هذه التسمية هو هذا المقصد، يعني ظنوا أنه مملوكا لعبد المطلب فقالوا عبد المطلب لا أنه معبد لغير الله. أي نعم نعم وإنما سمي بعبد المطلب، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبد الله فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم. وهاشم اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل. نعم وهاشم من قريش وقريش من العرب، قريش هو النضر فإن إليه جماع قريش، ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن العبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي. أصل لفظة قريش أيضا تفيد معنى الجمع، معنى الجمع. نعم، فقريش سمي قريش لأنه اجتمع إليه، نعم، أو هو جمع الله به قومه، نعم، فسمي قريش وهو النظر، نعم، فإن إليه جماع قريش. ولا خلاف بين، نعم تفضل. ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف، هاشما ابن لعبد مناف، لعبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وما فوقه ففيه خلاف، ما فوق عدنان فيه خلاف، لكن المتفق عليه أنه من ذرية إسماعيل لا ريب فيه، نعم، ابن إبراهيم عليه السلام، نعم. والعرب هنا المراد بهم المستعربة، فإن العرب قسمان عاربة ومستعربة، والعاربة هذا على رأي، وإلا فبعض العلماء يرى أن جميع العرب من ذرية إسماعيل، منهم المصنف هنا قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، لكن يعني على رأي بعض العلماء أن العرب ينقسموا إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة، فالعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل، والعرب العاربة هم يعني قحطان وعدنان، عدنان مستعربة وقحطان عرب عاربة، نعم. فإن العرب قسمان عاربة ومستعربة، والعاربة قحطان والمستعربة عدنان. وهذا مما يبين لنا أن العربية ليست بجد، وإنما هي لسان ودين، فمن أتقن اللسان العربي ودان بالدين الإسلامي فهو العربي، أي نعم، ليست دعوة قومية وليست عنصرية، وإنما هي لغة الدين، إنما هي روح الدين بلسان عربي مبين، نعم. وهم أفضل من العرب العاربة، كيف ومن يعني أصبحت المستعربة أفضل من العرب العاربة، وهكذا يعني البخاري ومسلم يعني فضلوا بما علموا، وبلال وصهيب ارتقى يعني في الكمال وفي الصحبة درجات لم يرتقي إليها من دونه، أي نعم، حتى وإن كان جده مضر، مسألة ليست يعني، وإن كانوا يقولون عوامل هذه القومية التاريخ والنسب والتاريخ المشترك والنسب والأرض المشتركة، لكن كل هذه عوامل تزول أو يفوقها يعني الأخوة بالدين، لأن الدين هو العروة الوثقى، من استمسك بها لا انفصام لها، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما العروبة اللغة والتاريخ المشترك هذه العوامل ما نفعت في معركة بدر، كانت بين عرب وعرب، لكنها بين خصمين اختصما في الله، أحدهما آمن بالله والثاني كفر بالله، مسألة كفر وإيمان، أي نعم. والغزوات كلها التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي بين الكفر والإيمان، ليست يعني حرب على غير ذلك، وإنما خصمان اختصما في الله، نعم. وهم أفضل من العرب العاربة، يعني المستعربة أفضل من العرب العاربة لما تخلقوا به من أخلاق الدين، نعم. كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وهو القائل إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، نعم، واصطفاني من بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. يعني لا يفترق العرب، هؤلاء العرب لا يفترقون فريقين إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خيار الفريقين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والعرب من حيث الجنس هم أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن لا يعني هذا قد يكون في غيرهم، والمسألة كما ذكرت لكم ليست بجد، ولكنها يعني لسان ودين. نعم. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله كيف هو فيكم قال هو فينا ذو نسب، قال وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. إنها في أكرمها أحسابا ووسطها أنسابا، فنسبه عليه الصلاة والسلام وسط يعني شريف، لأن أعلى شيء وأرفعه وأشرفه هو الوسط، هو وسطه. أي نعم. ولهذا وسط الجنة سقفها عرش الرحمن، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا هو عليه الصلاة والسلام لم يخالط نسبه سفاح من شيء من نكاح الجاهلية، بل هو عليه الصلاة والسلام يعني في طهارة منذ تسلسل من آدم حتى نعم حتى أبيه عليه الصلاة والسلام، من طهارة وفي طهر، لم يصبه شيء يعني من دنس الجاهلية. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن نوح. وذكر جمهور المؤرخين أن الخليل عليه السلام ابن التارخ ابن ناحور ابن ساروق ابن راعو ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن أرخفش وهو ابن سام بن نوح عليه السلام. نعم. وله يعني قيل إن, إن, إن, إن, إن الفلك الذي نجى الله به نوحا ومن معه من ذريته لما نزل على الجودي وبلعت الأرض ابتلعت الأرض ماءها، ونزلوا تحت سفح جبل الجودي، ومن هناك تمايزوا يعني تمايزوا بألسنتهم وبأجناسهم، وأصبح منهم العرب ومنهم غير العرب، في قصة ذكرها السيوطي في المزهر، لعل إخواننا أصحاب اللغة يعني على اطلاع من هذا. نعم. وله من العمر 63 سنة، ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. يعني في يوم الاثنين. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وصامه عليه الصلاة والسلام، لولا يعني المسألة ليست منضبطة إلا بالشرع، لو لم يصومه النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح يعني مشروعا صيامه. نعم. وما ذكر من حكمة هذا من زيادة يعني من زيادة الفائدة، وإلا فالأصل في العبادات الشرع، ما نعبد الله إلا بما شرع، ما لم يشرع لا نتعبد لله به. نعم. وارتجس لمولده صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى، وخمدت النيران، وخر كثير من الأصنام، وظهر النور معه حتى أضاءت له قصور الشام. اللهم صل وسلم على رسول الله. مما ميز به وميزت به أمته وأتباعه النصر، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم قصروا قيصر وكسروا كسرى، وأورثهم الله عز وجل ملكه. فبقدر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يحصل لهم من الكرامة امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر اتباعهم يحصل لهم ذلك، إن كان اتباعهم كاملا حصل كاملا، وإن كان ناقصا نقص بسبب نقصهم، وهو امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهتفت به الجن وجرى من معجزات آياته غير ذلك. وتوفي أبوه وهو حمل وكان عند جده ثم عمه أبي طالب، وتزوج خديجة وله 25 سنة ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن ماريا، وشهد حلف المطلبيين. لا، حلف المطيبين، هذا من الأحلاف يعني العادلة، وسمى حلف المطيبين في الجاهلية، وشهده النبي صلى الله عليه وسلم ومدح وأثنى عليه لأنه حلف تحالف جرى على العدل والإنصاف. في قصة معروفة وما ذكرها البخاري وغيره. ديش غير حلف الفضول؟ ها؟ هذا غير حلف الفضول؟ ما يحضرني الآن، تراجع. نعم. وبناء الكعبة، وكان يسمى الأمين قبل مبعثه صلاة الله وسلامه عليه، منها 40 قبل النبوة عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والنبوة من النبأ، وهو الخبر لأنه يخبر عن الله، وقيل من النبوة وهو الارتفاع لارتفاع رتبته، وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره. اللهم صل وسلم على رسول الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم بما يسر من علم نافع سمعناه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسلم ونرد عليه، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحبكم بالله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وغفر الله لنا ولك وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول لماذا في ترتيب الأصول الثلاثة تقدم الأصل الثاني على الأصل الثالث وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، مسألة التقديم هذا يعني لا أعرف. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني لا بد من تقديم بعضها على بعض، لكن ليس فيه، فيما يظهر لي ليس فيه يعني مزية، وكأن الأخ يعني مسلم في تقدم الأصل الأول وهو معرفة الله. أي نعم، هي متلازمة هذه الأصول، لا يمكن أن يعرف أحدها إلا بالآخر، فالبداية هذا والترتيب هو من أجل تسهيل المعرفة. يعني هذا التقسيم تقسيم علمي من أجل المعرفة فقط، وإلا هي متلازمة، لا يصلح مع لا تصح معرفة أصل دون معرفة الآخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل نشهد الله أننا نحبك، فحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجعل الله بواطننا وإياكم خيرا من ظواهرنا، وغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: ما مدى صحة هذه العبارة أن التربة التي حوت أعظم النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض؟ يا أخي الخيرية، ما مدح الله ورسوله هو الممدوح، وإن ذمه الناس، وما ذمه الله ورسوله هو المذموم، وإن مدحه الناس، وما سكت عنه لا ندعي له مدحا ولا ذما إلا بدليل. فخير بقاع الأرض، هذا قالها شاعر، لكن ليس ما يقوله شاعر أو هو يكون الدليل، إنما الدليل ما قال الله وقال رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولما خلق الله البقاع فضل بيته الحرام والكعبة المشرفة، أي نعم، هي مفضلة ولا يطاف ببنية في الأرض غيرها. أي نعم، اللهم صل وسلم. قال هذا، قاله بعض يعني بعض من لا دليل عنده، من قال انه يعني خير بقاع الأرض وأشرف، بل هي خير من الكعبة، بل خير من العرش، كل هذا كلام يحتاج إلى دليل. الدين لا يؤخذ بالعاطفة، وإنما يؤخذ بالدليل الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تزعم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتخالفه، هذه هي المفارقة. يقول عليكم السلام ورحمة الله: ما حكم قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام أو الإنصات؟ الإنصات للقراءة بالجهرية هو المشروع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: نزلت في الصلاة. والخلاصة أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إن تمكن، وإن لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة له. الشيخ ناصر الدين الألباني في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ، يعني بالنسبة للمأموم منسوخ بما ورد من أن قراءة من كان له إمام في صلاة الجهرية فقراءة الإمام قراءة له، يعني هذا إذا لم يتمكن من القراءة في سكتات الإمام، والله أعلم. على كل حال يبقى في سكتات الإمام بعد قوله آمين، والسكتة هنا ليست ليتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة، لا، ولكنها سنة يفعلها الإمام سنة ويخففها. بعض الأئمة يجهل وينتظر بقدر ما تقرأ الفاتحة، وهذا ليس هو المراد من هذه السكتة. أي نعم. ثم يسكت بعد القراءة الأخيرة ليرتد إليه نفسه، أو في سكتته الأولى عند الاستفتاح، أي نعم، يمكنه أن يقرأ الفاتحة، وإذا لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة الله إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. أما في السرية فيقرأها. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، لدينا في بلدنا دعاة يقولون للناس: لا تستمعوا إلى دعوة محمد بن عبد الوهاب بحجة أنه من نجد. إيش؟ بأنه من نجد، ما أدري إيش الكلمة الأخيرة. ويقول أيضا: أحبه الله الذي أحبنا فيه، واستجاب الله دعاءه وجزاه خيرا. على كل حال، مسألة كلامهم لا تسمعوا إلى دعوة، هو الشيخ محمد يقول: لا تسمعوا لدعوتي، لما اسمعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما أتى بمذهب جديد، ومسألة أنه من نجد أو من غير نجد. على كل حال، يعني البلدان لا تقدس أهلها، وإنما يقدس المرء عمله. أي نعم. والعبرة بالعمل الصالح. ويعني البلدان هي في حد ذاتها لا تذم ولا تمدح، ولكن يعني بحسب ما يوجد فيها. ثم مسألة نجد وما قيل نجد عن نجد، يعني كما حقق العلماء ليست اليمامة وليست هي ما يطلق عليها شرقي الحجاز أو نجد الحجاز، إنما هي نجد يعني مما يلي المشرق العراق ونحوه، التي ورد فيها الذم وأنها تخرج منها الفتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك من جهة مشرق الشمس. أي نعم. ثم الأمر كما ذكرت لكم يعني هو بما يقترن به من فساد آخر خارج عن ذات الشيء. وبعض العلماء رحمهم الله قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني تخرج على يدي مشايخ أهل الحديث في وقته، فأخذ عن عبد الله بن سالم البصري محدث أهل مكة، محدث الحجاز في مكة في وقته، ثم أخذ عن الشيخ محمد حياة السندي، وهو الذي ورث علم شيخه أبو الحسن صاحب الحواشي، علي السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة في المدينة، وتخرج على يديه. وأخذ أيضا عن علماء الشام في المدينة، أخذ منهم إجازات مثل الداغستاني والعجلوني وغيرهم، وأخذ عن عبد الله، نعم عبد الله الفرضي الذي يسمى الآن بيت الفرضي في المدينة، وكان أصله من المجمعة يقال عبد الله النجدي. على كل حال هذا العلم إذا كانت المسألة يعني كما يقولون علم مدني، علم أخذ من مهبط الوحي، وأيضا تتلمذ على مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو شامي، ثم هو من اليمامة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مهاجره قال رأيت أرضا ذات نخل فظننتها اليمامة فأصبحت. قال بعض العلماء إن خروج محمد بن عبد الوهاب من بركة ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن مهاجره بلد اليمامة، والحمد لله الواقع يشهد بهذا أن نور الإسلام لا شك يعني جدد الله به من درس من معالم دين الإسلام في وقته فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، والعبرة يعني بالحقيقة لا بما يروجه الناس أو يروجه أصحاب الأغراض. وأساس المسألة مسألة يعني دخل فيها الهوى ودخلت فيها المقاصد الباطلة السياسية، معروف أنه السياسة تنقسم إلى أقسام، سياسة شرعية وسياسة شيطانية وسياسة دنيوية. فهذه السياسة التي شوهت السمعة، سمعة العلماء وسمعة، هي سياسة شيطانية. أي نعم، والله المستعان. الموضوع يحتاج إلى يعني وقت أكثر، وإلى لكن نكتفي يعني بالجملة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. نعم، صلاة الاستخارة هل تجوز في حالة التردد بين أمرين؟ أي نعم. لا، هو إذا اتضح، لأن الحلال بين والحرام بين، الرشد بين والغي بين، فإذا اتضح أنه رشد لا خيار فيه، وإذا يعني اتضح أنه غي لا خيار فيه، معروف. لكن الأمر ترددت بين أمرين لا تدري ما وجه الخيرة فيه، فتصلي صلاة الاستخارة، ولهذا سميت صلاة الاستخارة. اي نعم، ويصلي ركعتين. نعم، ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف، ومن استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك بفضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه يعني بعينه خير لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري. أي نعم، فاقدره لي واقدرني لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا مثلا زواج امرأة لا يدري يعني هل إذا أقدم عليها هو خير له أو لا، فيستخير الله عز وجل. أي نعم، إذا كان مترددا بين أمرين ثم بعد ذلك يفعل ما ينشرح له صدره، وإذا استشار بعد الاستخارة فهو حسن. أي نعم، ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. الله المستعان. لا أدري عن الكلام هذا. يقول سمعنا أن عيسى عليه السلام سيدنا عيسى عندما ينزل من السماء ويحكم في الأرض بعدها يتزوج، مثل كلام الأخير يتزوج مدينة، هذا ما أعرف ما أدري، لكن هو ينزل عليه السلام. نعم، ينزل عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ويبسط الله السلام يعني على يديه، يقتل الخنزير ويكسر الصليب. نعم، ويخرج الله البركات من الأرض ويعم السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.